طاوعته يبي أودعه وامشي ما ودعته بعد بعده ما صدقت إن أنا شفته وصادفته ردي قلبي وردي يعني وقت الفرقة يا ربي ولقى أحبابي هذا علاجي وطبي ولاقيته يبي أودعه وامشي ما ودعته بعد بعده ما صدقت إن أنا شفته وصادفته وردي يعني وقت الفرقة يا ربي ولقى أحبابي هذا علاجي وطبي ولاقيته بعد ما صدقت إن أنا شفته وصادفته.